السلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تنام إخوة فيصبر ومن تجيا نوزيت وكيو نوسفين ونبيتا lakini tumeomba tusalimie angalau watupe nasaha walau kwa ufupi. Kwa hiyo watu wafanye subira tuweze kupata maneno kutoka kwao kwa mujibu wa maelezo yao. Watazungumza mmoja katika wao, الأستاذ أبو أيمن. الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تنام إخوة فيصبر ومن تجيا نوزيت wakiwa ni wasafiri wanapita, lakini tumeomba tusalimie angalau watupe nasaha walau kwa ufupi. Kwa hiyo watu wafanye subira tuweze kupata maneno kutoka kwao kwa mujibu wa maelezo yao. Watazungumza موجه كتكواو الأستاذ أبو أيمن.